السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله المنعم المفضل الذي بنعمته تتم الصالحات. الذي الحمد لله الذي من علينا إذ بعث فينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة وإن كنا من قبل لفي ضلال مبين. سبحانك يا ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد غر المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. أما بعد سادتي، لعل ما حدث اليوم يلجئني إلى أن أتجاوز عن النظم أو الترتيب الذي وصلنا إليه في أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم، لكن ما خرجنا على الموضوع بالكلية لأن هذا يتكلم عن المنح المحمدية، ونحن الكتاب الذي نقرأه هو المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، وهذا الحدث ينبغي أن يكون له أثره في كل إنسان، في كل إنسان، ليس فقط في كل مسلم، في كل إنسان شعر به أو لم يشعر، أحس به أم لم يحس. ولذلك ينبغي أن يكون فرحه بهذا الأمر أكثر من فرحه بوجود نفسه. يعني لما قال سيدنا أبو طلحة، قال في غزوة أحد، قال له: نحري دون نحرك يا رسول الله. هذا هو يتعلق بكل مسلم، كان كل مسلم قد لا يشعر بذلك أو قد يشعر به لكن لا يستطيع أن يطبقه في واقع الحياة، لكن هذا ما ينبغي عليه أن يكون عليه المسلم. يعني المسلمون الآن يمرون بأزمات شديدة وبضوائق، ولعل هذا اليوم من الأيام المفرحة في حياتهم وفي تاريخهم، أولا لأنها تدل على عناية الله سبحانه وتعالى بهم. يعني في مثل هذا اليوم كانت البشرية في ظلام دانس، كانت في عماء، كانت في جاهلية. هذه الجاهلية ذكرت في القرآن الكريم في 4 مواضع مختلفة للدلالة على شناعة وقبح ما كانوا عليه في الجاهلية، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أنقذنا. نحن أولا أنقذنا وأنقذهم وأنقذ البشرية جمعاء في مثل هذا اليوم من الوقوع في وهدة الحيوانية، من الوقوع في وهدة عدم معرفة الله سبحانه وتعالى وعدم دينونة لله سبحانه وتعالى وعدم العبودية لله سبحانه وتعالى وما يتبع ذلك، ما يتبع ذلك من تشريعات، ما يتبع ذلك من أخلاق، ما يتبع ذلك من أذواق، ما يتبع ذلك من حقائق، ما يتبع ذلك من بصائر، ما يتبع ذلك من تطلع إلى المستقبل الذي كلنا سنمر فيه، تطلع إلى الماضي الذي لا نعلم عنه شيئا لولا أن الله سبحانه وتعالى امتن علينا بذلك. ولذلك جرى التنويه أولا بذكر هذه الواقعة جرى في القرآن الكريم في قوله تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. أنا ما أفهم طبعا القرآن على العموم، القرآن يأتي بأشياء مجملة، بأشياء إشارية، بأشياء هي لمحات، هي لمضات، لا يأتي بالتفصيل. لو كان القرآن يأتي بالتفصيل كنت وجدت هذا الكتاب مضاعف أضعافا مضاعفة فقط للكلام عن بعض التفصيلات وليس كلها. فهنا أومض وألمح سبحانه وتعالى بتلك الحادثة الجلة التي جرت في غضون قبيل أو على بعض الأراء بعد بعيد يعني بمولده صلى الله عليه وسلم جرى فيها كما قال صلى الله عليه وسلم، وهي أمور الحياة كلها انتفع بها أقوام واستضر بها آخرون، انتفع بها أولئك الذين كانوا في حرم الله سبحانه وتعالى بخارق بشيء غير معتاد. يعني بالنسبة لابن آدم الطير هو من أضعف المخلوقات، ليش الله سبحانه وتعالى خلق له أجنحة؟ لأنه ما بيستطيع دافع عن نفسه، إذا شيء بده يهجم عليه وكذا يطير مباشرة، واضح كيف؟ فهون الله سبحانه وتعالى في صورة قد يكون أولئك ملائكة الطير أبابيل الذين أرسلهم إلى أولئك القوم، في صورة أضعف مخلوق أو من أضعف المخلوقات فيما يعاين الإنسان، الله سبحانه وتعالى حمى قوما، حمى أناسا قد يكون كثير منهم أو أكثرهم لا يعرفونه، ورغم ذلك حماهم سبحانه وتعالى. ليش؟ عشان خاطر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل وجوده في تلك البلدة الطيبة المباركة. واضح كيف؟ أنا أقول يعني وإن كنت أستحي بهذا الكلام، بعد قد صار انتهاك للحرمات، صار انتهاك للكعبة الشريفة، وصار كذا، وصار قصص تاريخية هي وصمة عار في جبين من عملها ومن رضي بها، وأنا لا أرضى بها، وشلك أني لا أرضى بها إلى يوم القيامة. صار هذا الشيء، لماذا لم يحدث هذا الشيء في غضون ولادته صلى الله عليه وسلم، في حول أقوام لا يعرفون الله سبحانه وتعالى؟ كرمال عين النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا ما أفهم من هذه الومضة التي ذكرت في القرآن، طبعا القرآن عقب بأشياء، عقب بسورة قريش للدلالة على القبيلة التي أتى منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقب بسورة الماعون أرأيت لكي يدل على الأخلاق المناقضة لأخلاقه صلى الله عليه وسلم، وعقبها بسورة الكوثر ليدل على العطايا والمنح التي منح الله إياها سبحانه وتعالى، وعقب بسورة الكافرون لكي يدل على دينه صلى الله عليه وسلم، وعقب بسورة الفتح سورة إذا جاء نصر الله الفتح لكي يدل على تاريخ وفاته صلى الله عليه وسلم، وكيف جرت هذه الأحداث العظام في حياته صلى الله عليه وسلم. فتح يعني نحن نقرأ الفتح كلام عادي، لكن والله هذا الفتح يقصر عن تعبيره أفصح الفصاحة. نحن الاسم البليغ الذي عندنا اليوم كان الفصيح، وإن شاء الله نقرأه في الدرس القادم إذا كان الله سبحانه وتعالى وفق لذلك، وإن شاء الله الله يرزقنا ويكرمنا ببعض هذه الفصاحة، مو مشان أنا أتفاصح عليكم ولا مشان أنا أتكلم بكلام يكون مؤثرا فيكم، لكن والله أنا أحب، أنا أعتقد أن الله سبحانه وتعالى يحب وأن رسوله يحب أن كل واحد منا على الإطلاق حتى غير المسلمين أنه يتعرفوا على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر في هذا اليوم، أنه يحاولوا يشتاقوا إليه صلى الله عليه وسلم، يحاولوا أن يحبوه صلى الله عليه وسلم، يحاولوا أن يقربوا منه صلى الله عليه وسلم. بجوز هذا الكلام يكون بلا مبالغ عندكم أو عند بعضكم، لكن أنا أقول عن واحد غير مسلم ابتدح النبي صلى الله عليه وسلم بقصيدة عارض فيها البردة، وأنا بعرف اسمه ذاك الرجل، واضح كيف؟ واحد ابتدح النبي صلى الله عليه وسلم بقصيدة مشابهة، طبعا ما هي بنمط البردة الشريفة التي نقرأها، لكن حاول أن يتقرب بإظهار حبه وامتداحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك القصيدة. فلذلك هذا الفتح العظيم يعني لو نظرت إلى نظرته المطلقة، يعني كان حول البيت الشريف، في البيت وحوله بيت الله، طبعا كل مساجد هي بيت الله، لكن البيت لما يطلق البيت بأل التعريف ما يقصد منه إلا ذاك البيت الذي بناه سيدنا إبراهيم، هذا بني على أيدي بعض الأنبياء وطافت به جميع الأنبياء ودفن حوله بعض الأنبياء، واضح كيف؟ هذا البيت الشريف للأسف قارنوا بين البشرية وبين صنيع الله سبحانه وتعالى. البشرية شو ساويت لما استلمت هذا البيت؟ صار فيه 360 صنم في البيت وحوله. الله سبحانه وتعالى شو أراد؟ هذا بيت يعني مو الله ساكنه قاعد جواته ولا أهلك مصالحه، وسبحانه وتعالى هذا البيت جعله لك يا أيها العبد لكي تتوصل إلى الله، لكي ترتفع إلى الله. يعني شلون أنا أنا أنا شو صلاتي؟ شو قيمة صلاتي إذا كان أنا ما عندي بيت استقبله؟ واضح كيف؟ باطلة. عند العلماء باطلة. إذا أنا صليت صلاة وما استقبلت ذلك البيت الشريف، إذا أنا لما بدي موت في حال الموت كمان هذا الجسم الذي يشلح أو ينزع من الإنسان كأنه مثل ثوب، نحن نخدم هذا الجسد بكل أمورنا وهو عبارة عن ثوب يلبسه الإنسان وينزعه في مرحلة من المراحل، هذا الثوب أو هذا الجسد قال شو؟ قال بدك توجهه ناحية البيت الشريف، ناحية البيت العظيم لما بده يموت. ليش؟ لأنه هنيك تتنزل الرحمات وهنيك تظهر الفيوضات، وها هنا قبة قال صلى الله عليه وسلم وها هنا تسكب العبرات، تسكب عبرات المشتاقين إلى الله سبحانه وتعالى، تسكب عبرات المحبين لله سبحانه وتعالى، وتسكب العبرات إن شاء الله الله ما بيجعل حدا من سامعين كذلك لمن ندم وفاته ذلك البيت. طيب هذا البيت على يد من كانت ظهرته؟ كانت على يد أشرف خلق الله، على يد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وشوفوا الأثر الذي تركه هناك، يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو غالب وقد فتح مكة ما رضي أن يدخل البيت حتى يخرج منه كل هالعسد هذا والأقدار هي، واضح هالأوزار هي لما طلعت كلها طلعت برا، طلع برا، واضح بعدها دخل صلى الله عليه وسلم هذا البيت. فأخبر الله سبحانه وتعالى في القرآن إذا جاء نصر الله الفتح قريب، واضح. فهنا أنا أنظر إليها إلى سلسلة متواصلة تنم عن بعض أخلاقه صلى الله عليه وسلم، تنم عن بعض أعراقه قبيلة قريش، تنم عن بعض عطاياه من الله سبحانه وتعالى، تنم عن دينه، وهذا كل واحد منا بده ينتبه إلى ذلك، لأن هلأ كسر السلب في عصرنا لهذا الدين العظيم الشريف من تلك القروب التي أزعنت واستثمرت سمت الله سبحانه وتعالى، تنم عن تاريخ ولادته، تنم عن تاريخ وفاته صلى الله عليه وسلم، وكل هذه الأمور والله مع أنه يمكن بالقرآن الكريم ما بتستغرق صفحة أو صفحتين مع كثرة الفواصل بعناوين السور، واضح كيف، لكن هي قصة حياة مباركة أقسم الله سبحانه وتعالى عليها في القرآن الكريم، فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. بيقول ابن عباس رضي الله عنه في تفسير تلك الآية التي في سورة الحج بيقول أنا ما خلق الله، يقول ما خلق الله ولا ذرأ ولا برأ مثل محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله سبحانه وتعالى أقسم بحياتي قط إلا بحياته صلى الله عليه وسلم. واضح في أقسام كثيرة، في أيامين كثيرة في القرآن بالشمس كلها هي لكي تدلك على النعم والعطايا التي منحك الله سبحانه وتعالى إياها، ويأتي تاج على رأس كل هذه النعم وأنعم بنعم الله سبحانه وتعالى وأعظمها، يأتي عليها كلها هذه الحياة الشريفة. هذه الحياة الشريفة ابتدأت في أمثال هذا اليوم، يعني واضح كي نحن والله ينبغي أن نفخر بذلك، ينبغي أن نسعى بذلك، ينبغي أن نبتهج بذلك. واضح كي هلا انتو لانه في نفوس كله مكتوب انت تاريخ منه، تعرفوا انه قبل 100 سنه في كان الناس ما بيعرف انت ولد، ما بيعرف عمره على التحقيق قديش، واضح كيف؟ يعني هون تجي انت لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يلي بيعرف ويلي ما بيعرف، واللي عرف تاريخ منه بيعرف انه مولود في 12 من ربيع الاول يوم الاثنين، في في في في قبل او بعد بعد تاريخ الميلاد بالنسبة لسيدنا عيسى المريم 571 سنة، واضح كيف، وهو قبل الهجرة ب 53 سنة، وهكذا. يعني تعرف أنا بقولها بصراحة خاصة للشباب أنا بقولها، واضح كيف، كل واحد منكم بده يجتهد، وإذا اجتهد يستطيع أن يعرف عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن تفاصيله أكثر مما يعرف عن نفسه. يعني كونك انت عرفت ميلادك بجوز انت ما تعرف وصف اخلاقك، لكن تعرف وصف اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تبتدا بالقران الكريم. انت بتعرف عن قبيله النبي صلى الله عليه وسلم، والله انا ما بعرف عن قبيلتي منين جاي، شو قرعت ابي مثل ما بيقولوا، ما بعرف. لاحظوا كيف تعرف عن قبيله سيدنا النبي، بتقرا فيها ايه سوره قرانيه نازله لإلاف قريش، واضح هي قبيله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكر قبيله غيره بالقران الا قبيله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الشاعر بذلك وكم من أب قد علا بابن ذرى شرف كما علا برسول الله عدنان، شاكي يعني نحن صحيح بنقول قريش وبنقول بني هاشم بنقول كذا كله ساداتنا مولين كلهم على عين ورأس فوق، لكن الذي شرف هذه الأنساب كلها وهذه الوصائف كلها هو واسطة النسب، هو عقد ذلك النسب، وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عثار في تشريفات منه صلى الله عليه وسلم، شرف اليوم الذي ولد فيه. فلذلك قالوا بالحكمة أنه صلى الله عليه وسلم ما ولد يوم الجمعة، ولد يوم الاثنين. ليش؟ لأنه الأيام تتشرف به، هو الذي يتشرف بالأيام وتشرف المكان الذي ولد به. فصار إذا استثنينا الحجرة النبي الشريفة والكعبة الشريفة، هي من أعظم البقاع عند الله سبحانه وتعالى. مكة المكرمة على رأي كثير من الفقهاء هي أفضل البقاع، واضح فيه. وصارت صلاة فيها أو الحسنة فيها تعدل 100 حسنة في غيرها. وشرف الأمكنة التي وجد فيها، شرف الأزمنة التي وجد فيها، فقال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني. شرف الناس الذين كان بينهم، فقال سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. واضح كل شيء، يعني وين بدك تروح، أينما التفت وأينما توجهت، شرف على شرف على شرف. وهذا كله من إيش؟ من بركاته، من آثاره، من نفحاته، من عطاياه، من منحه. والله فلان أربعة النبي صلى الله عليه وسلم، وفلان ماذا فعلت لما قدم صلى الله عليه وسلم مدينة؟ والله كانوا بيفهموا هؤلاء سادات الأنصار، معظمهم الله مكرمهم بشيء من العطاء الدنيوي حتى يمتنوا ويظهروا شكر للنبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد شو يساوي؟ يجيب هدية للنبي صلى الله عليه وسلم. في واحد درويشة ما عنده شيء، شو بده يجيب؟ أتى يا رسول الله كل الأنصار أتوا إليك بشيء، أنا والله ما عندي شيء، أنا لحط لك ابني عندك بخدمك، هي أمه لسيدنا أنس بن مالك. واضح كيف؟ يعني هون ما أردت أن أسوق القصة له، أنه شايف كيف هؤلاء ساداتنا الأنصار، مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والله أنا ما أجرؤ أن أتكلم. قال أما إنكم لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، أتيتنا مخذولا فنصرناك، وطريضا فآويناك، وعائلا فأغنيناك. واضح كيف؟ يعني عملوا أشياء، عملوا أشياء لأجل النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ما أطلع على حالي، أنا شو عملت؟ أنا ما عملت شيء. واضح كيف؟ ما عندي شيء، أنا فقير، أنا خاوي من كل هذه الأمور التي فعلت. رغم ذلك الأنصار معجبون، مو شبعانين من هذا الشيء الذي فعلوه. كان كل واحد منهم يرسل لي هدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في ناس غاروا منهم ما وجدوا هدية، مثل السيدة أم سليم أم ولدين أنس مالك. قالت يا رسول الله هذول الأنصار كل واحد أهداك هدية، أنا ما عندي شيء أهديك، أنا بعطيك أمي خدمك. طيب بعدين أنت شوف، يعني شوف النتيجة. أنا بقول لكم صراحة، لما واحد منا يهدي واحد ثاني شو بيصير؟ بيقعد هذا يجلس الذي بيتبرطع فيها وبيكيف فيها. بينما هون كان صلى الله عليه وسلم بيقبل الهدية ويثيب عليها بأحسن منها. لو تنظر إلى ما فعله بكل واحد من أولئك الأنصار ستجد أنه هو مو رد الهدية، لكن رده على الهدية كان أعلى وأجل، لأن تلك الهدية كانت على مقدام المهدي، وطبعا المهدي لها، وهو طبعا من أجلاء ساداتنا الصحابة من الأنصار الذين أثنى عليهم الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. لكن الرد على الهدية من مين كان؟ من سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. واضح كيف؟ يعني هون إذا أردت أن تتلمس الكرم تجده، وإذا أردت أن تتلمس الخلق تجده، وإذا أردت أن تتلمس الديانة تجده، وإذا أردت أن تتلمس البركة تجدها، وأشياء أعرفها، أشياء كثيرة لا أعرفها. يعني هلا أنا أجيب لك مثال بسيدنا أنس ابن مالك. مين الكسبان؟ مين الكسبان؟ كم ولد كان في بالمدينة المنورة لما أتت فيه أمه لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ واضح كيف؟ صار شو اسمه؟ اسمه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خادم النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم دعاه بالمادة وبالمعنى. واضح. اللهم أكثر ماله وولده وأسكنه الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبيقول سيدنا أنس بن مالك، وي والله لازم كل واحد منكم يحترق في ذلك. سيدنا أنس مالك يقول أنا كل ليلة أرى النبي صلى الله عليه وسلم. شايف؟ يعني هذا صاحب الوفاء بأبي هو وأمي، بعد فراقه للدنيا الفراق المادي المحصور ما فارقه، كان كل ليلة أنتوا يا أولاد انت يا لاز ابكي بالليل انه يا رب انا بشوف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، في واحد اسمه انس ابن مالك شافه انا ليش ما اشوفه؟ وقام بحكي عاد تنغور، مثل ما تتنغور على امك ومثل ما تتنغور على ناس تعرفون، عاد تنغور على الله شوي، افتح القناه بينك وبين الله سبحانه وتعالى وابتدئ بها الروحانيات، بتلاقيني انا بعد كم يوم جيت قبلت يدك. واضح كي؟ يعني انت بس الهدف ما بده يكون مشان تقبيل اليد، لا، بده يكون الهدف مشان الانسان يكون بني ادم. انا بنظر، انا ما كرست بشريتي الا لما اتبع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لما انا اكون بشهواتي او اكلي وشربي، انا والله ما بفرق شيء عن الحيوانات. مشان شأن الحيوانات ما بفرق شيء، بس شو بيقولوا عن المناطق؟ حيوان ناطق، وعد بيحكي بس، بيقرينا بالحكي، لاحظت كيف؟ بس هو من حيث الاكل بياكل، من حيث الشرب يشرب، من حيث النام بينام، من حيث المنكح ينكح، لاحظت كيف؟ ما في فرق عنه، لاحظ يلي منكم انتم يا اولاد، يلي منكم الله سبحانه وتعالى اكرمه بالقران، هذا الحيوان ناطق عم ينطق باشياء ما يمكن لبشر ان ينطق بها، هذا كلام الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى شرفه، وهذا التشريف لا يمكن ان ينال لولا هذا اليوم العظيم. واضح كيف؟ يعني انا بدي اربط كل شيء من خير وجدته، طبعا كله من الله سبحانه وتعالى، من كل خير وجدته فيها بدي اربطه هذا اليوم العظيم. لاحظت كيف؟ في ناس ضحكوا علينا، ايه انا كنت ابن حرام لولا النبي صلى الله عليه وسلم، وانا كان حياتي كلها باطله وكانت حياتي حيوانيه وكان لولا النبي صلى الله عليه وسلم، نعم لولاه صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ ما عرفنا ربنا، ما عرفنا ديننا، ما عرفنا كيف نصلي، ما عرفنا كيف نتلو القرآن، ما عرفنا كل هذه الأمور. هلأ شو بتلاقي الناس؟ ما بعرف والله أنا، يعني خلينا نحن على الرواق، خلينا عم نحكي بالقصص الأولى، ما بدنا نحكي بالقصص، بس أنا بدي أشملكم إياها. يعني كثير منا للأسف بيكونوا زاهدين بهالمعاني التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يليق. طبعا كلكم تدعوا المحبة، مع دعوة المحبة ما بيليق. أنا قلتها لكم أو ما قلت نسيت، إذا واحد بيكون بيحب أبوه كثير، لما يموت أبوه بيقول له أنا عطوني الخاتم، وما بدي كل التركة بس عطوني الخاتم، شو يعني؟ وهو شو أبوه رجل عادي من عرض الناس. واضح كيف؟ أنت لما تحب سيدنا النبي حبيت شخصية عظيمة، الله سبحانه وتعالى قادر، لكن ما جاد الزمان بمثلها أبدا. واضح كيف؟ فلذلك بدك يكون عندك أسباب توصلك، أسباب تمسكك بذلك. أنا بشوف هذا اجتهادي، يكون جوز كون أنا بظن صح، لو أنت غلط أنا بقول لك صح. واضح كيف؟ اليوم العظيم لما سبحانه وتعالى وفر للبشرية بها صار صلى الله عليه وسلم، يعني شو بدي أحكي؟ ماذا أتكلم؟ صار يختلط في الناس، بدأوا حتى الأعداء منهم بدأوا يحسون بإيش؟ هذا نمط غير النمط اللي نحن نعرفه. واضح كيف؟ يعني كثير من الصحابة شو سبب إسلامهم؟ رأوا فيه صلى الله عليه وسلم أنماط ما بيعرفوها بالبشرية، ولا يعرفونها في سنة الكون، ولا يعرفونها في سنة الحياة، وهذا الذي دعاهم إلى الإيمان به صلى الله عليه وسلم. وهذا من عناية الله سبحانه وتعالى بكم. أنتوا يا جماعة يلي منكم عرفان يلي منكم معرفان، بدي يرجع يشوف هالأنماط هي يلي أنا ألمحت إليها، إذا كان بيعرفها فبها ونعمت، لكن دعه يزداد منها، وإذا كان ما بيعرفها لازم يتعرف عليها. يقول سبحانه وتعالى في ذلك، اكتبوا شو يقول، أذ لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. عم يذم سبحانه وتعالى أقوام، قال أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، ونعى على أقوام عرفوه صلى الله عليه وسلم ما أمنوا، قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ما ضحكي؟ فأنتم يا سادتي، أنتم بما أن الله سبحانه وتعالى أكرمكم بالإسلام، هاي نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى عليكم، لازم هالنعمة تنمو عندكم. شلون الواحد بيحب، كل واحد منا، يعني انا اكره هذه التشبيهات، كل واحد منا بيحب لما يعطي رسمال لابنه، شو بيحب انه يلاقي هذا الرسمال هذا اللي اعطاه لابنه انه نما وازداد، مو راح طيروا الابن، راح طيروا في ملاهي او طيروا في دخان او كذا، لا بيحب ان ينمو. شايف كيف؟ وهو المال هالك، يعني رايح ضايع المال، يلي اعطى المال بيموت، ويلي استثمر المال بيموت، وهكذا شأن الحياة الدنيا. لكن هون سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اتى بشيء عظيم من الله سبحانه وتعالى. هذا الشيء العظيم الذي أتى به من الله سبحانه وتعالى. الله بعظمته وكبرياءه وجلاله وغناء عن خلقه هو يريدك أن تأتي إليه. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن كل آدم يحب أن تؤتى مأدبته، وإن القرآن مأدبة الله. شايف كيف؟ يعني أنا والله أنا بدي أنظر لنفسي، ما بعرف إيش صار أكابر كثير، أنا مالي كثير أكابر، واضح كيف؟ أنا لما بدي أنظر لنفسي أنا لا خرج انعزم على مأدبة الله سبحانه وتعالى الساوية، ولا أجلس في تلك المواطن. الله سبحانه وتعالى من كرم وجوده وعطاه، شو واضح كيف؟ صنع مأدبة. هالمأدبة اللي سمعها ما لها مثيل بالدنيا، ما لها نظيف. قلت لكم بالدرس الماضي، قلت لكم بتفوت على بيت تلاقي في قومة كتب، هذا اللي عنده قومة كتب هذا ما عرف القرآن ولا شم رائحة القرآن ولا تلمس إنسانيته أولا في القرآن، عبوديته لله سبحانه وتعالى في القرآن، تخلقه بأخلاق القرآن، انقياده لأمر الله سبحانه وتعالى، انشياعه لأمر الله سبحانه وتعالى. فهي المأدبة، هي المأدبة العظيمة التي لا يوجد لها نظير في الدنيا على الإطلاق ولا في الآخرة. إن شاء الله الله سبحانه وتعالى بيجعلكم كلكم من أهل الجنة. يعني شو الجنة؟ الجنة عظيمة، الجنة فيها أشياء مادية وفيها أشياء روحانية. شو أول شيء الله سبحانه وتعالى إن شاء الله بيجعلكم كلكم تستقبلوا ذلك؟ شو أول استقبال بيستقبل به أهل الجنة كما ورد في حديث أن لا أدري مدى صحته؟ واضح. شو أول استقبال؟ الجبلة الصينية في عينين. شو أول استقبال بيستقبل به أهل الجنة؟ تتلى سورة طه من الله سبحانه. هي أول إكرامية، هي قل لي بربك، هي إكرامية مادية لما معنوية. والله الجوعان ينسى حاله، لاحظ كيف؟ واللي واجع راسه، طبعا أهل الجنة ما يوجد منهم كذلك، واللي واجع راسه ينسى حاله لما الله سبحانه وتعالى يقرأ عليكم سورة طه. واضح كيف؟ بده يصير كل شيء، مو بس العقل، كل شيء بيطير فيك، أنت ما تشعر بوجودك أبدا. لاحظت كيف؟ ما دمت في هذا الإكرام الإلهي العظيم الفريد الذي تتقاصر عنه عبارتي وتقل عنه شعوراتي وما إلى ذلك. واضح كيف؟ طيب هذا القرآن الذي يكرم الله سبحانه وتعالى به أهل الجنة موجود بالدنيا؟ موجود بالدنيا. سورة طه موجودة بالدنيا؟ يعني ما قلنا على سورة والله مو موجودة لا، سورة طه ليك موجودة عندنا. واضح كيف؟ وهلا إذا نتعشم خير بالشباب، يعني إن شاء الله يكونوا عشم خير، يعني إذا قلنا مين حافظ سورة طه يمكن ترتفع أيدي كثيرة. واضح كيف؟ يعني لاحظتوا كيف؟ يعني هذا بداية خير، بداية خير وسبب خير ووصلت خير الله سبحانه وتعالى ابتدأها لكم انتو. نعم كل واحد منكم لما يقعد يفتح القرآن ويقرأ يا أيها الناس أو يا أيها الذين آمنوا أو يا بني آدم، مثل ما قال أظن سيدنا ابن مسعود الذي قال ذلك، بده يشعر ما في حدا بالدنيا إلا هو. شو يعني ما في حدا بالدنيا إلا هو؟ يعني كأنه الله سبحانه وتعالى موجه هذا الخطاب خصوصي له. عندك انت ماسك هون الله على كم رسالة، ماسك رسائل من الله سبحانه وتعالى، أوامر من الله سبحانه وتعالى. ليش نحن كل هاد منحطين وكل هاد مرزولين وكل هاد أكلين هوا؟ شو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك لأنه نحن أعرضنا، نحن ظننا أنه عند غيرنا ما هو أفضل مما هو عندنا. واضح كيف؟ ولما أعرضنا صار إن شاء الله ما بينطبق علينا. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تبهوا لهذا الكلام، هذا الكلام، لأن نحن عم نشوفه على بعض الناس. إياكم ثم إياكم أن تكونوا من هذول الناس. بيقول صلى الله عليه وسلم: آخر ما يرفع من هذه الأمة الصلاة. هلأ نحن وصلنا لآخر الدفتر، نحن هلأ في ناس من أولاد المسلمين ما بيصلوا. في أحد يقول لك: أنا بس أصلي الجمعة، يعني كأنه هو عم يمتن على الله سبحانه على صلاة الجمعة. شايف كيف؟ والثاني بدي شو بيساوي، والثالث وين؟ قلت لك وينك أنت؟ أنت أعرضت عن هذه الدعوة. يعني الله سبحانه وتعالى كما ورد في الحديث الصحيح، واضح كيف؟ لما العبد يتوضا ويجي يقول الله اكبر ومستقبل قبلة، شو بيقول سبحانه، شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ بيقول انه هو يواجه الله. انا بحكي عن حالي، ما بحكي عن غيري، انا انت عم واجه الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ انا لما اسجد بيقول كما بحديث صحيح أقرب ما يكون عبد ربي وسوس، يعني أنا بوضعي أقرب ما يكون من الله سبحانه. أنا لما أفتح القرآن أقرأ القرآن كأنه أنا مسكت بحبل طرفه ممسوك بيد الله سبحانه، هكذا ورد الحديث. واضح كيف؟ بعدين أنا لما أذكر الله سبحانه وتعالى، طبعا القرآن هو أعظم الذكر، أنا لما أذكر الله سبحانه وتعالى شو سويت؟ أنا جليس من ذكرني، أنت عم تجالس الله سبحانه وتعالى. يعني هي الوسائل وهي الأسباب منين أنا بدي أحصل عليها؟ منين أنا بدي أعرفها؟ منين أنا بدي أتكلم عنها؟ يعني أنا بجوز أتكلم لك بالتاريخ عن شيء صار عند هدول اللي عنده قوة عضلية أو قوة مادية، قارون أو كذا، لاحظت كيف شيء أنا ما بعرفه، لاحظت كيف بتكلم عنه فقط كلام. لكن هون أنت في عندك كلام، وإلى جانب هذا الكلام شو فيه؟ في واقع، واقع أنت ملامسه، أنت تنظر إليه. كان الله يرحمه الشيخ أبو حسن الكردي يقول عن نفسه أنا ما بتصور حياتي بدون القرآن الكريم. شايف كيف؟ يعني شو معناته؟ خلينا نحكي نشرح كلامه، معناته كلنا حياتنا باطلة على جناب، خد عليك تبع هي الحياة اللي ما لها قيمة، ما لها طعم له. شايف؟ بجوز واحد ثاني مثل ثابت البناني ما بيتصور حياته بدون صلاة لله سبحانه. شو معناته؟ معناته كل تارك للصلاة هذا على جناب. لاحظوا كيف؟ في واحد صلاة الليل، في واحد صدقات، يعني هون أبواب الخير التي افتتحها الله تعالى لكم، وهذا الافتتاح ابتدى في مثل هذا اليوم العظيم. واضح؟ هذا الافتتاح الذي جرى هو عبارة عن محض فضل من الله سبحانه وتعالى، لا أنا إلي أثر فيه ولا واحد منكم له أثر فيه، إنما هو محض فضل الله سبحانه وتعالى. لا يليق بأمثالنا من العجز ومن الضعف، من كتب عليهم الموت، ممن سيوضع تحت التراب، وممن خطأ أكثر من صوابه، ومما يتكلم بعشر كلمات بيخبط بتسعة منها، واضح كيف؟ بيعمل عشر صفقات بيخسر بتسعة منها، هذا ما بيليق فيه إنه هو يعمل من نفسه ميزان أو حكم لإيش؟ للقرآن الكريم، ولا إنه يعمل نفسه ميزان ولا حكم لدين الله سبحانه وتعالى الذي شهد له بالكمال فقال اليوم أكملت لكم دينكم، أتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. ولا يليق أن يعمل من نفسه حكم على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أثنى الله سبحانه وتعالى على أخلاقه في كتابه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. هذا يعني ما بعرف إذا أنا عم أستطيع، يعني بدي أقول بون شافع، لا والله ما اسمه بون شافع. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ واضح ما في مقارنة. يعني أنا بحياتي ما في شيء لا من قريب ولا من بعيد يداني كلام الله سبحانه وتعالى، يداني دين الله سبحانه وتعالى، يداني رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ هي الحقيقة. هلا نحن شو منعيش حياتنا؟ كله على غلبة الظن، مظبوط لما لا؟ كل حياتنا على غلبة الظن. أنا لما أعمل صفقة، إذا كان تاجر بده يعمل صفقة بيعملها على إيش؟ على غلبة الظن، على أمل تربح. ولا يا لطيف الخسارة كتير، بيجي واحد بياخذ مصاري من زلمة وهي صفقة رابحة أكيد 100% وكذا ومدري شو، بياخذ منه هالمصاري بعد ما بيرن له تليفون لاحظت كيف؟ إذا كان صادق، إذا ما كان هو غشاش من الأساس، هو بناها على غلبة الظن وخيبت ظنونه الوقائع التي تجري. واضح كيف؟ أنا ضربت هالمثال على كل شيء. هلا أنا لما أكل طعام، أنا شو بيعرفني إنه هذا الطعام ما في شيء قاتل؟ كنت بدي أقول سم، لا مو سم، في أشياء قاتلة ما هي سم. لاحظوا كيف؟ شو بيعرفني إنه هذا الطعام ما في شيء قاتل؟ ما في شيء نجس، ما في شيء خبيث، ما في شيء بيعمي القلب، ما في شيء بيعمي البصر. دين أنا بعرف، بمشي على غلبة الظن. لاحظت كيف؟ طيب واحد مثل حكايتي عاش حياته كلها على غلبة الظن، تجي هون بتلاقي يقينيات قطعيات. منين هي؟ يعني واضح الفرق، واضح الفرق. هذا القرآن العظيم بيقول عنه سبحانه وتعالى لا يأتي الباطل من بين يديه. ما أنا ما بتصور يعني في حياتي في شيء يقيني إلا القرآن العظيم واضح كيف كم فرض هدول على رأس الصلاة اللي الله سبحانه وتعالى شرح لنا كيف انه صلاة المغرب 3 ركعات، صلاة العشاء 4 ركعات، وبدي شو هلا في ناس للأسف ما بيعرفوا عن واضح فيها ركوع فيها سجود. وين انا منين انا بدي اعرف هذه القطعيات؟ انا لا يمكن، انا ما عندي صلاحية لمعرفتها، لكن كرم الله سبحانه وتعالى في تلك المأدبة التي صنعها وجعل الداعية محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي تكرم وتفضل وتطول عليه بإيش؟ في قطعيات، واضح كيف؟ بحياة غيري ما في شيء قطعيات، بتقلي قوانين للرياضيات 1+1=2. هذا لما بدك تحاسب الخضري عندما مضبوط هذا الحساب، أما لما بدك تجي تعملها بالواقع العملي بتلاقي أنت شفت واحد وراح من دربك 600 واحد، ولذلك المعادلة تبعك كلها غلط. فقل للذي يدعي في العلم معرفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. شو يعني؟ يعني إحنا ما عندنا قطعيات إلا معلومات نظرية لا يمكن تطبيقها على حياتنا، واضح كيف؟ القوانين الفيزيائية والكيميائية هاي كلها معظمها ما يمكن تطبيقها كما هي بقبضها وقضيها على بدها تعديل وبدها تطوير وبدها مدري شو وكذا، واضح كيف؟ ولذلك ما يجي واحد بيكون لساعته مبتدئ مثل حكايتي بيضحك عليه بأنه هيك أنت سويت، شو هاي في هون هيك؟ في واحد متخبي هون وفي مدري شو هون بيطلعوا له في لاحظت كيف؟ ليش صار في اختصاصات بالدنيا؟ ليش هدول الاختصاصات صاروا؟ لو كان الامر هيك مجرد وبس هيك 1+1 لازم كل الناس تعرفها، ليش ما بيعرفوها كل الناس؟ لانه هون في اشياء بتجي هذاك الاختصاصي اللي قلنا عنه زعمنا انه هو اختصاصي بالاشعه واختصاصي بالفيزياء واختصاصي بكذا بيخربط لما لا بيخربط. شو معناتها؟ معناتها علمه مو قطعي، علمه ظني، بجوز الظن اللي عندي رتبته اعلى من رتبة الظن اللي عندي، بس ما زال في حيز الظن. شايف كيف؟ تيجي لما بتقرا سورة الفاتحة بيكون واحد جاهل ما بيعرف شيء ويقرا سورة الفاتحة، بيسترجع حدا يقول له غلط، إذا قال له هي غلط اللي قلتها بيطلع عليه هيك بيقول له البعيد انت حمار، يعني شو بيعرفك انت ما تفهم بيعرفك. لا حضرت كيف الفكرة؟ فإذا سورة الفاتحة انا عم اضرب مثال بسيط، لكن هي لما تاخذها في الى امثلة كثيرة وافرة متوافرة في ديننا وفي عطايانا التي امتنع من الله تعالى علينا بها في مثل هذا اليوم. يعني يا جماعة هي قصة سعادة البشرية وقصة وصلت الله سبحانه وتعالى بالبشرية، قصة عطاء الله سبحانه وتعالى ابتدأت في مثل هذا اليوم، وصار يتربى صلى الله عليه وسلم مثل ما بيقول سبحانه وتعالى في القرآن فإنك بأعيننا. والواقع كمان هي إذا واحد يحب يأخذها وظيفة، شوفكم ما عم تسوي الوظائف اللي عملكم عليها، كمان إذا واحد يحب يأخذها وظيفة يربط بين كل واقع أو حدث بالسيرة النبوية الشريفة وبين قوله تعالى فإنك بأعيننا، بتشوف يعني ما في شيء صدفة وما في شيء صار هيك، بتلاقي في ترتيب من حكيم حميد، واضح كيف؟ هي الحياة الشريفة حياته صلى الله عليه وسلم صمم سبحانه وتعالى قدر أبدعها على أكمل ما يمكن أن تكون عليه حياة مخلوق. آمنا وصدق، منجي هون وصار عندنا مشكلة. اللي احنا شو هي المشكلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا كان بيته يعني هيك مثل القصر، وكان يضع الحجر على بطنه الشريف من الجوع، واضح كيف؟ حتى بالجاهلية قبل أن يكرمه الله بالوحي بيوصفه أحب من أحب الناس إليه عمه أبو طالب، يقول وإن كان في المال قل فإن المال ظل دائم. شو معنى هذا الكلام؟ معناك هذا الكلام كلنا غلطانين. شايف كيف؟ ليش؟ لأن كلنا معبين قلبنا إنه لازم نحنا يكون عنده يا أبي بدي أتجوز روح جيب مصاري. شايف كيف؟ أنا بدي شو بدي أعمل؟ شايف كيف؟ هذا أبو العروس ما بيسكن إلا بيت لحاله. شايف شو هالبيت اللي جبته خشي هذا؟ واضح كيف؟ فلذلك بيقول المؤرخ اللي بيأرخل المدينة المنورة لما أدخلت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد لم يرى أكثر باكيا من يومئذ. كل الناس عم تبكي، كانت ليش؟ هي ذكريات، هي آثار، بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يستضاء ويوقد واضح ايه؟ اتاها البيلة فالآي منها تجدد وكمان مالي حافظ كثير يعني خربطتكم جيب لكم رعا من هون رعا من هون، واضح كيف الفكرة هاي ذكرى. فلم يرى أكثر باكيا من ذلك اليوم وسعيد بن المسيب، هذا كبير فقهاء المدينة، يقول ليتهم تركوها حتى يأتي الناس فينظروا كيف كان يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش يا جماعة ليش في كثير منا معجبته حياته؟ كثير منا يا لطيف يعني انا والله استكبر هذه الكلمه ساخط على الله، شايفين؟ فمن رضي فله رضا وسخط فله رضا، يعني ساخط على له السخط، يعني بيكون يا لطيف ان شاء الله ما يكون حدا من السامعين الحاضرين الله بيكون ساخط عليه، هذا بيفكر حاله من عنده هو معاجبه، لا هذا بيكون الله ساخط عليه. بتلاقي واحد دونه في العطاء الدنيا وفي العطاء المادي هو راضي عن الله ومسنن على الله وعم يقول الحمد لله ودائما يقول اللهم لك الحمد والشكر ولك المن وفضله، هذا الله رضيان عليه. هذا كان عنده شوية قريشات أكثر الله ساخط عليه، ما بده يا الله نلع شايفكي ما بده يا الله سبحانه وتعالى ما. فلذلك المسألة شوف كل شيء في هالدنيا سواء عندما تتعامل مع أبيك، عندما تتعامل مع أمك، عندما تتعامل مع زوجك، عندما تتعامل مع صديقك، عندما تتعامل مع القريب، عندما تتعامل مع الغريب، شايفكي كل مسألة في الدنيا إذا أنت موفق بدك تنظر له أنت هي من عند الله سبحانه وتعالى، لاحظت فيه؟ بدك تشوف شو يلي بيرضي الله سبحانه وتعالى عنك، هذا اللي بدك تعمل، لاحظت فيه؟ لو أنا تبهدلت، شايف كيف؟ لو أنا مثلا مسحوا فيه الأرض، ما بيهم لك هذا كله ما بيهم، لاحظت؟ يعني بيهم إنه إيش؟ إنه تكون هذا شيء يرضي الله سبحانه وتعالى عنك، هذا اللي بيهمك. لاحظت كيف؟ لذلك يا ريتني انا هيك كون بهالشعور، انا بدل ما انتصر لنفسي اذا صار هيك او صار هيك، لازم ايش؟ لازم انا وين حظ الله سبحانه وتعالى بهذه الامور، لاحظت كيف؟ علما طبعا بدي احطها لكل واحد، الله سبحانه وتعالى مستغني عنا كله، ان الله غني على العالم، هي الحظوظ اللي نحن بنزعمها وكذا شو هي؟ هي لمصلحتنا. واضح كيف؟ هي لمصلحتنا، قد ينظر الى انسان اذا انه وضع من قبل أناس، لكن الله سبحانه وتعالى شو أراد؟ أراد أن يرفعه. بعدين في هذا القانون، هذا القانون مأخوذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو هو القانون؟ شو بيقول؟ شو بيقول هذا القانون؟ تقوى هذا القانون تقوله تمام. كان حقا على الله ألا يرفع شيئا من أمر الدنيا إلا وضعه. شايفين؟ يعني حصلتي على اللي بيقضي عمره كله وهو راكد أفاشيء دنيوي. ليش؟ لأنه هذا الشيء لو ارتفع ولو كان هو مات الله يرحمه ويحسن إليه، شايف كيف؟ لو هو مات ولسه هذا الشيء مرتفع شو بده يصير بعدين؟ شو بده يصير في هذا الشيء؟ بده يتقوض، بده يتهاوى، بده ينزل، لأنه هيك حق على الله، كان حقا على الله ألا يرفع شيء من أمر الدنيا إلا وضعه. إذا أنت بتحب إنه البناء اللي تبنيه ما ينهدم، اجعل فيه الإخلاص، اجعل فيه الود، اجعل فيه الرابطة بالله سبحانه وتعالى. وهذا أنا ما بستطيع أتصور، بجوز في ناس يصلحون، أنا ما بستطيع أتصوره بدون ذكرى هذا اليوم. هاي ذكرى هذا اليوم ذكرى عظيمة، ذكرى كبيرة، ذكرى جليلة، ذكرى عرفتنا بالله سبحانه وتعالى، ذكرى أكرمتنا بالقرآن. يعني مين أنا نزل علي القرآن؟ يعني أنا لما أجي أعلم واحد سورة الفاتحة أنا لا والله كذب، أنا لا نزل علي القرآن ولا شيء. هذا القرآن نزل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأول ما نزل بغار حراء، وبعدين هذا الشريف العظيم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال شو؟ قال راح غار حراء، بعدين هو وعلي أصحابه معه سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف، واضح كيف؟ راح قال شو سوا؟ زار هذا الغار. شو معنى هذا الكلام؟ يعني هون في تنويه أفعاله صلى الله عليه وسلم، سنة لنا أفعاله في تنويه إنه هو صلى الله عليه وسلم عم ينوه بالمكان الذي نحن تشرفنا فيه إنه أتانا القرآن، عم ينوه بالزمان، هذا الزمان في تشريف لكم، زمان ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، هو بأبي هو وأمي الله سبحانه وتعالى رفعه وأعطاه ومنحه وامتدحه. وأنت لسورة في ولادته، سورة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. واضح كيف؟ مو بحاجة، ما في حاجة لواحد مثل مني إنه يقعد يحكي، لا، لكن هذا بشو بينفع؟ بينفعني إلي، بينفع أمثالي، واضح كيف؟ فلذلك كل واحد منا إذا بده يعمل تغيير في حياته يبدأ من هذا اليوم، هذا اليوم العظيم، اليوم الذي بعض ساداتنا الصحابة كانوا جالسين مع سيدنا النبي، شو قالوا له؟ ماذا قالوا للنبي؟ قالوا له حدثنا عن نفسك، نحن نعرف يعني منين هالخير هذا، منين اجانا، بدنا نعرف القصه، بدنا نعرف التاريخ هذا. للاسف يعني ما بعرف اولى لما لا، يعني في ناس هلا من هذول الاولاد المجاديب او ما بعرف شايفين بيعرف عن قصص أبطال وهن الأبطال حرامية، يعني اللعبة اسمها أبطال وحرامية، واضح كيف. وعن فأسباب أكثر ما بيعرف عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ليش؟ لأن هيك عوضوا، شايف كيف بتروح تقرأ قصة سوبرمان، لأن تروح بقصة مين هذا سوبرمان؟ لا سوبر ولا مان هذا، لاحظت كيف؟ فهون يلي بده سوبرمان الحقيقي، يعني هلا بالإنجليزي عم بحكي، شايف يلي بده الحقيقي هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ليش؟ لأنه كان عنده الكمال الجسماني والكمال الروحاني والكمال الخلقي والكمال المعنوي والكمال الذي نعرف والكمال الذي لا نعرف. بعدين لا ما وقفت القصة هون، لا واحدة من مفاخره صلى الله عليه وسلم انه يوم القيامة طبعا منيك العظمة الالهية والكبرياء الالهي، هدول البشر مين احسن واحد هيك بالميزان الالهي؟ يلي بيجيب اكثر ناس لعن الله، لاحظت كيف؟ هلا في ناس ما بيعرفوا الله منه، في ناس قاعدين بحالهم هيك شايف كيف مختلي معتزل، لا بيجيب حدا، بيجي يوم القيامة لحاله، لاحظت كيف؟ مين أكبر واحد يجيب ناس معه؟ هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بيجيب معه قبة بتسد الأفق، لاحظت كيف؟ هاي واحدة من العظمات، أنا ما عم أحكي لك على عظمة الناس، واحدة منه أنه هو أرجع إلى الله سبحانه وتعالى. هذا العدد، هدول العدد نظريا ما ناقش أنا فيها، نظريا هدول كل العدد نار الجنة. إجا سيدنا النبي محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، شو سوا؟ جاب المجموع العظيم الذي سد الأفق، جابوا إلى الله سبحانه وتعالى، جان إيش؟ جان الله يكرمهم بدار كرامته، واضح كيف؟ وفي منه كمان طمع، يا طماع طمع، واضح كيف؟ هذول في منهم كما ورد في بعض الأحاديث، في منهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. أمين هي، أنا من أبني أحصل على هي، لاحظوا كي هي كلها كرامات، كلها عطايا، كلها منح، كلها أشياء لا قد تخطر وأكثر لا يخطر على البال مما أعطى الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، واضح كي. ونحن هذول الجماعة التعبانين أمثالي، طبعا أمة سيدنا النبي مو كلها تعبانة، لا، في سيدنا أبو بكر سيدنا عمر من خيرة ومن أعيان الناس، وواحد منهم إذا وزن بالأمة وزنها لاحظوا في منهم تعبانين، لاحظوا كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، لاحظوا كيف؟ بيقول نعم الرجل أنا لشرار أمتي. فهون بيجوا هذول الأمة هالنمط هذا، لا تفهموني غلط، أنا ما عم أقول على كل أمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في منهم هيك مشكلين ملونين، واضح كيف؟ هذول شو له صلاحية يعني؟ لين هذول بدهم يدخلوا الجنة بغير حساب؟ بحسوا يدخلوا الجنة بغير حساب، من إيش؟ لما يتعلموا منه صلى الله عليه وسلم. فلذلك قد أعجز أنا عن إيصال هذه الرسالة لكل واحد منكم، لكن هلا بهالوسائل الاتصالية الحديثة يلي في عصركم كل واحد منكم قادر على زيادة التعرف على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بهالشهر المبارك. ليش في هالشهر المبارك؟ ليش احنا بنركز على هذا الشهر المبارك مع انه المسلم لازم يحب سيدنا النبي دائما، ولازم يفرح بسيدنا النبي دائما، ولازم يذكر مولد النبي دائما، ولازم يذكر سيرة النبي دائما، ايش احنا بنفرح بهالشهر يا حضرات؟ لأن الله سبحانه وتعالى ما بتتبدل عطايا ومنح، شايف كيف؟ منح وفتح بهالشهر، أنا اعتقادي بكل شهر ربيع أول من أول الخليقة إلى يوم القيامة الله سبحانه وتعالى بيمنح بيعطي، في أجوال هدوى المحبين، ما في عدم الحرات، إذا حكوا لا تعترض أنت، فكر في الشغل. النبي صلى الله عليه وسلم على الميلادي ولد بفصل الربيع، هذا المحب شو قال؟ قال هدول الزهر اللي بيطلع والشجر اللي كان حطب كله بده يتبدل الخضار بيطلع بده يطلع، وهذا هذا من نفحات النبي صلى الله عليه وسلم الذي ولد في ذلك. لاحظوا كيف؟ يعني هاي صارت انه الله سبحانه وتعالى ما بيبدل عادة الجود والكرم، جاد على البشرية بمثل هذا اليوم. لاحظوا كيف؟ جاد على البشرية شمعاء بمثل هذا اليوم. انت اذا بشوفه، انا بشوف هيك، انا شايف من نفسي هيك، لما بشوف في عندي نقص في علاقتي مع الله سبحانه وتعالى، في نقص مع علاقتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله انا لحلكم صراحة، انا لو بعيش عمر سيدنا نوح ما حتتصلح العلاقة، عم لكم صراحة شايفتي. بس لما اجي بالليل هيك بدك تعمل هيك بالليل، تبكي امام او تقول يا رب والله انا قفت من حالي، والله انا نقصت نفسي. لاحظت يا رب دخيلك، انا عم اسمع انه في واحد اسمه ابو بكر وفي واحد اسمه عمر، وهذول كانوا ناس اخذوا بحظه الوافي من النبي صلى الله عليه وسلم، وين انا حظي منه يا رب؟ دخيلك اجعل حظي اوفى الحظوظ. انا كنت اذكر قصة يمكن انا إن شاء الله ما بنساها، بس واضح كيف لما توفي صلى الله عليه وسلم، شايفين يعني قديش كان ساداتنا الصحابة يتنافسوا في حظهم من رسول الله. ليش ليش ليش الحظ؟ لأنه صلى الله عليه وسلم هو القائل أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم. حتى كن صراحة قبل ما أنت تقيل القصة، لما يقول أنا حظكم من الأنبياء، أنا عندي قناعة 100% صلى الله عليه وسلم بكماله وبوفائه وبجوده وبكرمه وبعطايا كل واحد منكم، والله عاطيه حظه وكامل كمان، تشكروه قولوا جزاك الله عنا خيرا، عاطيك حظه كامل مو ناقص شيء. لما ننظر لا يلي منا احنا والله أنا بدي اتخبى اصير، واضح كيف؟ يعني في ناس والله بتشوي القلب بيقروا يعني مثل سيدنا أبو بكر الصديق، وفي ناس بيسلقوا البدن مثلي. لاحظت كيف؟ فهذا نحن يديحك وأنتم حظي، نحن شو عطينا صلى الله عليه وسلم؟ فلذلك هاي القصة يا سادتي، لما توفي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا كانوا يحبوا أكثر منه، وإن كان ما كانوا يحكوا كثير، نحن نحكي كثير لكن القلوب خاوية وفاقه وما فيها شيء من ذلك، ما فيها خراب. لاحظت كيف؟ إذن كانوا يحبوا حقيقة سيدنا أبو بكر الصديق حتى ما يصير حرج على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يجهزوا جسده الشريف، قال لهم ما أحد يأتي إلا من أدعي. خلاص كان يسمع الكلام، مو مثل منا ليش وما ليش وليش فلان راح، ما كان يسمع الكلام، ما حدا بيأتي إلا من دعي. ففي واحد من الأنصار شايفي الزهدول بيقربوا سيدنا النبي، أنا والله بالنسب لعند سام بن نوح لأجتمع معه صلى الله عليه وسلم، لين أنا لا بقربه ولا هذا. فقرع الباب هيك بأدب، قال له يا علي، هو سيد اسمه سيدنا أوس بن خولي من الأنصار، قال له يا علي ناشدتك الله وحظنا من رسول الله، يعني إحنا حظنا راح من النبي صلى الله عليه وسلم، شو فعلت هاي الكلمة بسيدنا علي؟ قال له ادخل خلاص تعال ادخل. طبعا هو بجوز ما شارك لكن قاعد عم ينظر وهم يغسلون ويكفنون النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين لما حفروا الحفرة ونزلوا كمان، هذا بكل أدب، مو يعني لأنه سمع له يفوت يعني خلاص بياخذ راحته وبيضيف مي وبيعمل، لا كل شيء بالأدب. لما نزلوا في حفرتي صلى الله عليه وسلم قرب هيك إلى جانبها، قال له يا علي وحظنا من رسول الله، أنا تصوّل لو قالوا اطلع على برا بيطلع على برا، لكن قالوا نزل نزل بالحفرة معهم، نزلت هاي الحفرة. شو هاي الحفرة هي نزلوا فيها؟ بيقول عنا القاضي عياض، هاي أشرف بقعة في السماء والأرض وفي العرش، هاي البقعة أشرف بقعة على الإطلاق، البقعة التي ضمت أعضاء صلى الله عليه وسلم. شايف هذا أوس سيدنا ومولانا أوس بن خولي نزل بها الحفرة، شايفين نحن الله يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ننزل بحفر أشكال ألوان، بعدين ننزل بحفرة مؤبدة، واضح كيف الله يجعلها روضة من رياض الجنة. لاحظتوا كيف؟ فلذلك أنا إذا ما أخذت من كلامي، أنا حكيت كثير وشوبرت كثير، شايفين إذا ما أخذت من كلامي إلا هالكلمة، خذوا شو هي كل واحد منكم بهالأيام المباركة يسأل الله سبحانه وتعالى ويسأل نفسه، أنا وين حظي من النبي صلى الله عليه وسلم؟ شو حظي؟ يا ترى في تفاوت بالحظوظ، والله في تفاوت كثير بالحظوظ. في ناس حظهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن محمد رسول الله، وهذا تدركه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة. في ناس حظهم من النبي صلى الله عليه وسلم مثل سيدنا أبو بكر الصديق. شو قال؟ شو قال سيدنا؟ انتبهوا شو قال سيدنا أبو بكر، وقال أمام النبي، ولما سكت النبي صلى الله عليه وسلم بدل أنه قرره على ذلك، قال: وهل أنا ومالي وأهلي إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا بحطه مثل هذا الحال؟ لا والله ما بيعدوا مع بعض. لاحظت فيه؟ هيك قال: وهل أنا ومالي ونفسي وآلي إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنا ملكون، أنا عبد. بيجي سيدنا عمر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: فكنت عبده ووزيره. هيك بيقول، عم يشرك عمر، سيدنا عمر الخطاب عم يشرك على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مين؟ هذا عمر بن الخطاب بيقول: فكنت عبده ووزيره. يا ترى كل اللي كانوا بزمانه بعصره صلى الله عليه وسلم، سادات الصحابه الكرام، كلهم كانوا عبيد له؟ لا والله، في ناس كان صلى الله عليه وسلم ما يتكلف انه يقول له اعمل لي هيك وساوي هيك، وفي ناس بدون ما يقول له صلى الله عليه وسلم بيعرفوا شو بده ضر يقول له اياه. مضبوط لما لا؟ بتساوى هذول الناس مع بعض؟ لا ما بتساوى، لا عند الله بتساووا. وحتى عندكم يعني بلا تشبيه، بيكون واحد عنده ولدين بيحبهم كثير وتقبرني ومدري شو كذا، واضح واحد من اولاده بيفهم عليه بدون ما يحكي، والثاني بينحر ونحر كذا وما بيعرف يساويها. كذب، بتقلي بقلبك واحد هدول؟ لا كذب، مع انه الله سبحانه وتعالى حط الفطره انه الواحد بيحب اولاده، لكن هدول ما بيكونوا بقلبك نفس الشيء. لاحظتوا كيف؟ كمان هون بحضرة. فلذلك يا جماعة الخير، كل واحد منكم هلأ، هي ليلة عظيمة مباركة، كان صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الليلة، إذا صح أنه ولد يوم 12 ربيع الأول، كان عمره ساعات، شايف فيه، والعناية الإلهية حافة به، واضح كيف؟ وعطاري عم تنزل وملائكة عم تنزل. أنا بحب نزل، بحب الأحاديث الخرافية، ملائكة عم تنزل وعطاري عم تنزل ومنح وأشياء وعطاري وفضل وجود، واضح كيف؟ إذا كان سيدة حليمة أرضعت وقليلا، بتلاقي العطاء الإلهي خدأ، هي خدأ. قال أبو طالب قعد عنده، تلاقي عطاهم سبحانه وتعالى فلان، واضح كيف؟ وهيك كان هديه صلى الله عليه وسلم. ما في واحد استغربت السيدة خديجة، السيدة عائشة رضي الله عنها استغربت انه اجت واحدة امرأة عجوز النبي صلى الله عليه وسلم يكرمها يكرمها، قالت له يا رسول الله كثير هذا، قالت له: ان هذه كانت تأتينا ايام خديجة، وان حسن العهد من الايمان. شو يعني؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو ما بينسالكم يا يلي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة، الله سبحانه وتعالى بيكرمه بيصلي عليه عشرة، شايفين؟ وسيدنا النبي بيقول: إن أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم عليه. يعني في قصة هون بتفتح على بابك سلسلة إلى أول ما لا آخر من الخير، من الفضل، من العطاء الإلهي يلي ما بيخور على بالك. لاحظت كيف؟ بينما بلا تشبيه، أنا ما بحب التشبيهات هاي. لما تجي لواحد من أهل الدنيا عامل معه معروف، اجت اول بيقول لك بعدين اخي تعمل معروف وحل عنا، الله خلصنا من هالشغله. لاحظت الفرق؟ بينما هون بيقول صلى الله عليه وسلم: حسن العهد من الايمان. يا ترى هو كيف ايمانه صلى الله عليه وسلم، وكيف حسن عهده، وكيف كان؟ يعني في قصص كثيره لا يتسع المجال لذكرها، كيف كان صلى الله عليه وسلم ما ينسى على الاطلاق، ما ينسى هؤلاء الذين اسدوا اليه. بيقول على المنبر الشريف صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق في جميع ما يقول، بيقول: ما أزدى إلينا أحد معروفا إلا وكفأنا. ما حدا يقول أنا، كل واحد النبي صلى الله عليه وسلم عصى وكفى ووفى، واضح كيف؟ عصى أكثر، واضح كيف؟ فلذلك بجوز بعض الناس بعصر ده أو بغير عصر يشوف حاله أنه هو والله خادم النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه هو محب لنا. وينك؟ لا ترفع رأسك منه، النبي صلى الله عليه وسلم عاطيكم كفي وموفي. ولو لم يكن، أنا في نظر، لو لم يكن من هذا العطاء إلا أنه جعلك أهلية أنه أنت تروح لهذيك الأماكن وهذيك الحظائر، وأنت تكون يعني من جملة الخدم، واضح كيف؟ أقبلوني بجملة الخدم، وأنه تكون أنت خادم للشريعة صلى الله عليه وسلم، خادم للقرآن الكريم الذي أنزل عليه كذا وكذا وكذا. لولا ذلك يعني لو لم يكن فيها منا إلا هذه والله لكفت، لأنه نحن منتفاضل بالدنيا، نحن ما لنا أصل، نحن كلنا أذناب وفرع. لاحظ كيف نتفاضل بالدنيا بتبعيتنا، وأتبأ وأحسن واحد فينا هو الذي يكون تابع لسيد الخلق صلوا عليه، والكلام بيحوي مجلدات لكن خلص أدى العشرة.